أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: الثالث في الجماعة والنظر في أطراف. الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض ومؤكدة في الخمس أو متأكدة في الخمس. كان الكلام في المقصد الثالث ويدور في المقصد الثالث حول التوابع وعدد التوابع لكتاب الصلاة خمسة. ذكرنا وبحثنا في التابع الأول، ثم أيضا بحثنا في التابع الثاني. الآن وصل الكلام إلى التابع الثالث، ويدور البحث والكلام في التابع الثالث حول صلاة الجماعة، والبحث في صلاة الجماعة حول أطراف أو من عدة جهات. الجهة الأولى، يقول المصنف في البداية: صلاة الجماعة مستحبة، فاستحباب الجماعة في الفرائض كلها، طبعا هذا مذهب علمائنا أجمع، ويندرج تحت عنوان الفرائض كما ذكر المصنف في الكتاب الصلوات اليومية وغير اليومية، المؤدات والمقضية، حتى صلاة المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف، لأنه كلام المصنف مطلق، فكلام المصنف يشمل جميع هذه الأنواع. أما تأكيد استحباب الجماعة في الصلوات المرتبة اليومية في الصلوات الخمسة، فهو يعتبر ضروري من ضروريات الدين، متفق عليه بين العلماء وأهل العلم كافة، لا يحتاج إلى أن نقيم الدليل على هذا الأمر، هذا أمر متواتر فيه. نعم، هناك بعض الآيات يشير إلى هذا الأمر، إلى تأكيد الاستحباب في الصلوات اليومية، وهناك أيضا روايات صريحة تبين بشكل واضح استحباب الجماعة. ومن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه طبعا آية، هناك روايات صريحة في بيان استحباب الجماعة، وعن عندنا أيضا روايات مستفيضة كثيرة جدا تنهى عن ترك الجماعة، كرواية عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم كان يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني ضرير البصر، وربما أسمع النداء ولا أجد أحد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. هذه بعض الروايات التي تنهى عن ترك الجماعة. فائدة، طبعا قال بعض الفقهاء، طبعا هم كثر، يستحب حضور جماعة أهل الخلاف، أخواننا السنة، طبعا استحبابا مؤكدا. فروى ابن بابوي في رواية صحيحة السند عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له: يا زيد، خالق الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا تكون الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه، وغيرها من الروايات المذكورة في محلها. وعندنا روايات، هذه الروايات تدل على استحباب الصلاة المكتوبة في المنزل أولا، ثم حضور جماعة أهل الخلاف والصلاة معهم نافلة أو قضاء. لماذا؟ لأنه فيه تقية وإتيان الفريضة على أكمل الأحوال. هذه إشارة إلى بعض الروايات في هذا الموضوع. فيقول المصنف: الأول، الجماعة مستحبة في الفرائض كلها كما بينا، وهذا الكلام كلام مطلق يشمل جميع الفرائض بدون استثناء، ومتأكد أو مؤكد في الصلوات اليومية الخمس، في الصلوات المرتبة، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. نعم، بالأصل الجماعة غير واجبة بالأصل إلا في موضعين، في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وذكرنا البحث في صلاة الجمعة والعيدين في البحوث السابقة. وهذا الكلام من المصنف لا يعارض، لا ينافي وجوب الجماعة بعارض، لا بالأصل، بعارض كالنذر والعهد واليمين وما يجري مجرى النذر. وأيضا لا يعارض هذا الكلام في الجاهل القراءة الذي لا يستطيع أن يقرأ القراءة الصحيحة إذا عجز عن التعلم وأمكنه الائتمام، فقالوا يجب عليه أن يصلي هذه الصلوات جماعة. وخالف في ذلك طبعا أكثر العامة. لا نعيد البحث في الجمعة والعيدين لأننا ذكرنا هذين البحثين سابقا. فيقول المصنف: ولا تجب في الجمعة، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ذكرنا، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثني. هنا يقول المصنف: في هذه المسألة لا تجوز الجماعة في غير صلاة الجمعة، في غير صلاة الجمعة وصلاة العيدين من النوافل، طبعا في صلاة الجمعة والعيدين مع طبعا عدم توفر باقي الشرائط، يستحب أن يصلى هذه الصلاة، صلاة العيدين وصلاة الجمعة في زماننا مع عدم وجود إمام المعصوم، هذا مستحب. عدا هاتين الصلاتين لا يجوز أن يصلى صلاة النافلة أو صلاة المستحبة صلاة جماعة، وهذا مذهب علمائنا أجمع، كما ادعى عليه صاحب المنتهى، كتاب المنتهى للشيخ الطوسي. فاستحباب الجماعة في صلاة العيدين مع اختلال شرائط الوجوب، طبعا هذه ذكرناه سابقا، وصلاة الاستسقاء أيضا هذا استثناء، يجوز الجماعة أن يصلى جماعة وهي غير واجبة، فقد تقدم الكلام فيه، لا نحتاج أن نعيد الكلام من جديد. نعم، هناك روايات، هذه الروايات تدل على جواز الجماعة في النافلة، هناك رواية تدل على عدم جواز الجماعة في النافلة، وهناك روايات تدل على جواز الصلاة جماعة في النافلة. لذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير مثل أبو الصلاح في هذه المسألة. انتهى الكلام من هذه المسألة. فيقول المصنف: ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثني. طبعا في محله ذكرنا مثل صلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء. ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع وبإدراكه راكعا على تردد. مسألة يقول: هناك قاعدة، إذا أدرك المأموم ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، كيف ذلك؟ قالوا: المأموم أولا إذا أدرك الركوع الركعة التامة أو أدرك الركوع التام، يعني مع الذكر والكيفية والخصوصيات والأجزاء المستحبة والأجزاء الواجبة، فقد أدرك هذا المأموم ركعة تامة. فإذا أدرك ركعة تامة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، وعليه اتفاق العلماء بدون خلاف. هذا فرع. وفرع آخر أيضا المصنف يذكر: فرضا هذا المأموم أدرك الإمام والإمام هو راكع، ولم يدرك مع الإمام الذكر في الركوع والأجزاء الواجبة والأجزاء المستحبة، بتعبير آخر أدرك الركوع في اللحظة الأخيرة، فهنا هل هذا الشخص هذا المأموم يعتبر أنه أدرك ركعة تامة أو لا؟ فيه قولين: قول يقول هذا المأموم فقد أدرك الركوع وأدرك ركعة تامة، وبالتالي أدرك صلاة الجمعة. طبعا هذا القول هو القول الأقوى والأظهر، وهناك روايات وأخبار كثيرة تدل على هذا القول. مقابل هذا القول، هذا المأموم لم يدرك الركوع وبالتالي لم يدرك الركعة التامة وبالتالي لم يدرك الصلاة صلاة الجمعة. والمصنفون في هذا الكتاب تردد في هذه المسألة، وهذه المسألة ذكرناها في صلاة الجمعة تفصيلا، لا نحتاج أن نعيد ونشرح هذه المسألة أكثر. نعم هناك نذكر بعض المسائل وبعض الفروض. فرضا لو أدرك المأموم الإمام ولكن أدرك الإمام بعد أن شرع الإمام في الرفع من الركوع، ولكن هذا الإمام لم يتجاوز حد الراكع، أدركه المأموم، فالظاهر هنا الإجزاء، وهذا الفعل مجزي من المأموم، فكأنه أدرك الركوع على رأي المصنف وعلى رأي بعض الفقهاء أو المشهور أو الأقوى في هذه المسألة، فيعتبر الصلاة صلاة صحيحة وكأنه صلى صلاة الجمعة. أما لو شك في هذه المسألة في الإدراك فهذه الصلاة غير صحيحة ويجب عليه أن يعيد. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: ويدرك المأموم الركعة التامة وبالتالي يدرك الجمعة بإدراك الركوع، هذا حد الركوع، لا يشترط أيضا أن يدرك جميع ركعات صلاة الجمعة، الركوع أيضا لا يشترط أن يدرك جميع أجزاء الركعة التامة، ركوع الركعة هذه مجزية بإدراك الركوع وبإدراكه وبإدراك المأموم الإمام راكعا، يعني وصل مع الإمام إلى حد الركوع، أدرك مع الإمام إلى حد الركوع فقط بدون الذكر من باب المثال. هل هذا أيضا أدرك الركعة التامة وبالتالي أدرك الصلاة صلاة الجمعة؟ يقول المصنف: على تردد. وفي كتاب شرائع الإسلام هناك قطع المصنف بأنه أدرك ركعة تامة وبالتالي أدرك صلاة الجمعة. انتهى الكلام من هذا الأمر. مسألة أخرى وأقل ما تنعقد بالإمام ومؤتمن. هنا في هذه المسألة المصنف يدرك ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة. ويحصل المأموم والإمام على ثواب صلاة الجماعة. قالوا أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة باثنين، الأول المأموم والثاني هو الإمام، وهذا القول قول الفقهاء جميعا في هذه المسألة، وتدل عليه روايات كثيرة مذكورة في محله. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى يقول المصنف: ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف ويجوز في المرأة. يقول المصنف: لا تصح صلاة جماعة مع وجود مانع وحائل بين الإمام والمأموم، وهذا الحائل وهذا المانع يمنع المشاهدة، لا يستطيع المأموم أن يشاهد الإمام فيتبع الإمام في الحركات والسكنات، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الشيخ الطوسي في رواية حسنة، وما رواه ابن بابوي في رواية صحيحة السند عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. على كل حال، المراد من الحائل في هذه المسألة هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لإمامه في جميع الأحوال، ولو تقديرا أيضا يمنع تقديرا مع كون الحائل غير موجود أو غير مأموم غير موجود. فهنا بناء على هذه القاعدة فلا يمنع الظلم المانع من المشاهدة مع العلم بانتقال الإمام وحركات الإمام فيما يجب المتابعة فيه، هذا أولا. وثانيا أيضا فلا يمنع المخرم أو شيء الشفاف أو شيء المزخرف، ولكن يمكن مشاهدة الإمام من خلال هذا الشيء ولو بعض الأجزاء، مو تمام الأجزاء، أفرض كالشبابيك ذات الأشكال المتعددة والمزخرفة، ولكن نستطيع من خلال هذا الشباك ذات الشبك، من باب المثال المشبك ذات الشبك، أن نرى الإمام، فهذا لا يعتبر مانع لأنها لا تمنع من مشاهدة المأموم لحركات الإمام وانتقالات الإمام وسكنات الإمام، هذا أيضا. وبالتالي أيضا لا يمنع الذي لا يمنع من مشاهدة الإمام في حال القيام، هذا أيضا. وأيضا لو فرضنا هناك مانع، ما الزجاج الشفاف من باب المثال، هي لا تمنع في أي حالة من الأحوال من مشاهدة الإمام مع أنها تعتبر حائل، تعتبر مانع. على كل حال هناك أيضا مسألة أخيرة خارج عن محل الكلام، فيه نوع يعني فيه فرعين، هو لو حصل الحيلولة بين المأموم والإمام بسبب وجود مأموم آخر أمامه من المشاهدة، وهذا المأموم الآخر يمنع المأموم الثالث في الصف الثالث أو في الصف الرابع من مشاهدة الإمام، فهنا هذا لا تعتبر حيلولة، لا تعتبر مانع، لا يضر في هذا الأمر ولو تعدد الوسائط وتعدد الصفوف في صلاة الجمعة، ولكن بهذا الشرط، بهذا القيد، بشرط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد بطلان هذا المأموم الذي أمامه، أو هذا المانع من المشاهدة، أو هذا الحائل من المشاهدة. وإذا هذا المأموم إذا علم ببطلان هذا المأموم الذي أمامه الذي يمنع مشاهدة الإمام فصلاته باطلة وغير صحيحة. في مسألة الحائل والمانع وأن هذا الأمر غير جائز، لا فرق بين الأعمى وبين غير الأعمى. طبعا هناك بعض الأقوال لبعض الفقهاء في هذه المسألة لا بد أن نشير إلى أحد هذه الأقوال. قال أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة أنه إذا حال النهر بين الإمام والمأموم، طبعا هنا المأموم يستطيع المشاهدة، ولكن بين المأموم والإمام هناك نهر، حيلولة هذا النهر في الوسط أو وضع هذا النهر في الوسط، هذا يعتبر مانع يمنع هذه الصلاة، لا تعتبر صلاة جماعة، فيعتبر صلاة المأموم باطلة وغير صحيحة. هذا طبعا الكلام بالنسبة إلى الرجل. أما بالنسبة إلى المرأة كيف؟ فهنا قالوا في صلاة الجماعة إذا وجد الحائل والمانع بين المرأة وبين الإمام، هذا الحائل لا يعتبر مانع ويعتبر هذه الصلاة صحيحة، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن تعلم هذه المرأة بحركات الإمام وانتقالات الإمام. لماذا؟ لكي يتحقق المتابعة، وإلا إذا هي لا تعلم بسبب وجود هذا الحائل تعتبر صلاتها باطلة وغير صحيحة، طبعا بقيد إذا كان إمام الجماعة ذكرا. أما لو كان إمام الجماعة امرأة أو خنثى، هنا المرأة لا تستثنى المرأة في هذا الحكم، يعني لا يجوز وجود المانع. فهنا إذا كان إمام الجماعة امرأة والمأموم امرأة، لا يجوز وجود الحائل بين الإمام وبين المأموم، أو كان الإمام فرضا خنثى. ولو كان المأموم خنثى، أما إذا كان المأموم خنثى فحكم الخنثى كحكم الذكر في هذه المسألة. انتهى الكلام من هذه المسألة. فيقول المصنف: ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة التامة، المشاهدة التامة، وكذا بين الصفوف، يعني يمنع الصف الثالث من مشاهدة الصف الثاني، أو يمنع مشاهدة الصف العاشر، يمنع مشاهدة الصف العاشر من مشاهدة مثلا التاسع، يمنع العاشر من مشاهدة التاسع، أو الثامن من السابع، أو السابع من السادس، هناك مانع. فصلاة هذه الجماعة الصف العاشر أو التاسع أو الثامن الذي لا يرى الذي أمامه تعتبر صلاته باطلة وغير صحيحة، فلا بد هذا المأموم يشاهد المأموم الذي أمامه، والذي أمامه يشاهد الذي أمامه، وهكذا إلى أن يصل إلى ذلك المأموم الذي يشاهد حركات وسكنات الإمام، حتى تصح هذه الصلاة وتعتبر صلاة جماعة. مسألة أخرى، ويقول المصنف: ولا يأتم بمن هو أعلى من بما يعتد به كالأبني على رواية عمار، ويجوز لو كان على أرض منحدرة ولو كان المأموم أعلى منه صح. صح المسألة أو صح الحكم. الحكم هنا ثلاث مسائل، وأحكام هذه المسائل الثلاث والأصل في هذه المسائل الثلاث يرجع إلى موثقة عمار الساباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف: لو كان الإمام موقف الإمام أعلى من موقف المأموم في صلاة الجماعة، وكان علو وارتفاع موقف الإمام خارج عن العادة المتعارفة، أفرض كان كالأبنية، كان على بناء والمأموم على الأرض، فهنا لا تنعقد هذه الصلاة صلاة جماعة، يجب أن ينزل الإمام. والدليل في هذا الحكم طبعا ما رواه الشيخ الطوسي وما رواه ابن بابوي في الموثق عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ذهب الشيخ الطوسي في هذه المسألة في كتاب الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى موقفا من المأموم، طبعا أعلى من المعتاد المتعارف بين الناس كالأبنية، طبعا العلو وعدم العلو فيه قولين، تارة نرجع إلى العرف أنه عالي أو غير عالي، وتارة نقول الشبر وما يتعدى على الشبر. والظاهر من كلمات المصنف أنه نرجع إلى العرف، العرف يعين لنا هذا عالي أو هذا غير عالي، أعلى من المتعارف بين الناس. أما بمقدار المتعارف أو أقل هذا لا إشكال فيه، يصح وتنعقد هذه الصلاة صلاة جماعة. هذه مسألة. مسألة أخرى، أفرض لو كان المأموم أعلى موقفا من الإمام، المأموم أعلى موقف من الإمام، هل تصح هذه الصلاة وتنعقد هذه الصلاة صلاة جماعة أو لا تنعقد هذه الصلاة صلاة جماعة؟ فهنا قال المصنف هذه الصلاة تنعقد جماعة وتعتبر صحيحة، وهذا الحكم قطع به الأصحاب. وأسند الحكم، طبعا المستند الدليل الذي ذكره صاحب كتاب المنتهى وهو الشيخ الطوسي، أسند هذا القول إلى علمائنا كأنه فيه إجماع، فيه إجماع. وأيضا أسند إلى رواية وموثقة عمار الصاباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا أسند إلى الروايات المطلقة الآمرة بصلاة الجماعة، وهذه تعتبر صلاة جماعة. عندما نقول موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، لا فرق بين أرض منحدرة وبين أرض غير منحدرة، ولكن في مسألة علو المأموم عن الإمام، وقلنا هذا الأمر صحيح، طبعا هذا لا يؤدي أو لا يستلزم البعد المفرط، عادة فيه إفراط جدا بحيث يقول هذه لا تعتبر صلاة جماعة عند العرف، هنا في هذه الصورة لا يجوز. هذه مسألة. مسألة أخرى في مسألة الائتمام بالأعلى، يعني مكان الإمام أعلى ومكان المأموم أقل علوا من موقف الإمام ولكن على أرض منحدرة. هنا قالوا إذا كانت الأرض منحدرة ومكان الإمام أعلى موقفا من مكان المأموم، قالوا هذه الصلاة صلاة صحيحة وتنعقد صلاة جمعة ولا خلاف فيه بحسب الظاهر. في الأخير في هذه المسألة لا بأس أن نشير إلى بعض الفوائد لزيادة الفائدة، بعض الأمور لزيادة الفائدة. فهنا بناء على رأي المصنف والرأي الآخر، لو كان العلو يسيرا بما لا يتخطى العادة العرفية أو بما لا يتخطى الشبر، هذا جائز إجماعا لا خلاف فيه، هذا أولا. وثانيا لو صلى الإمام في مكان أعلى بشبر أو أعلى عن العادة المتعارفة، فهذه الصلاة باطلة، صلاة المأمومين. لماذا؟ للنهي المقتضي للفساد. أما صلاة إمام الجماعة فهي صحيحة لأن هذه الصلاة غير منهية، فلا تعتبر هذه الصلاة باطلة إنما صحيحة. نعم المأموم صلاته باطلة وغير صحيحة لأنه يأتم بهذا الإمام، وهذه الصلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. هذا أمر. وأيضا هناك أمر ثالث، لو صلى الإمام على سطح والمأموم على سطح آخر، طبعا الموقف متساوي ولكن بين السطح وسطح هناك طريق موجود، نفرض الآن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هنا قالوا هذه الصلاة صلاة صحيحة، تنعقد هذه الصلاة صلاة جماعة طبعا مع عدم التباعد وعلو موقف الإمام عن موقف المأموم. انتهى الكلام من هذه المسائل الثلاث. ولا يأتم بمن هو أعلى من، يعني لا يجوز أن يأتم بمن هو أعلى من، يعني إمام الجماعة هو أعلى. طبعا هنا يشرح معنى العلو بما يعتد به بين العرف المتعارف حسب العادة، بما يعتد به العادة المتعارفة كالأبنية، على رواية عمار موثقة عمار الصاباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ويجوز لو أما لو كان هذه أرض المسطحة المتساوية، أما إذا كانت أرض منحدرة وموقف الإمام أعلى فيقول المصنف هذا جائز. ويجوز لو كان على أرض منحدرة، هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة، ولو كان المأموم أعلى منه من الإمام، ولو علو المتعارف أكثر من العلو المتعارف، صح هذه الصلاة وتنعقد صلاة الجمعة. بقي مسألة أخرى ويقول المصنف ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين.